الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتابع درسنا الفقهي، وقد وصلنا إلى باب صلاة الكسوف. والكسوف يطلق على كسوف الشمس والقمر، وأحياناً يطلق على كسوف القمر يقال له الخسوف، خسوف القمر وكسوف الشمس. والكسوف معروف، وهو ذهاب ضوء الشمس كلياً أو جزئياً، يعني كله أو بعضه. والخسوف هو ذهاب ضوء القمر كله أو بعضه. قال المصنف: باب صلاة الكسوف هي سنة مؤكدة، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، وهي ركعتان، يعني كالصلاة العادية كسنة الظهر مثلا أو سنة المغرب ركعتان. ويستحب زيادة قيامين وركوعين وتطويل القيامات والركعات والسجدات. يستحب زيادة قيامين وركوعين، يعني هذه هي الكيفية المستحبة في صلاة الكسوف، يعني عندما يقرأ ثم يركع ثم يعتدل، يقرأ مرة أخرى ويركع مرة ثانية، يعني فيها ركوعين وقيامين. ويستحب تطويل القيامات، يعني يقرأ قراءة طويلة، فيقرأ في الركوع الأول مقدار سورة البقرة، سورة البقرة أو قدرها، ويقرأ في الركوع الثاني سورة آل عمران أو قدرها من القرآن، وفي الركوع الثالث يقرأ سورة النساء أو قدرها من القرآن، وفي الركوع الرابع يقرأ سورة المائدة أو قدرها من القرآن. ويطيل أيضا الركعات، أي الركوعات، يطيل الركوع ويطيل السجود، فيعني يطيل التسبيح في الركوع وفي السجود. فالركوع الأول يعني يستحب أن يسبح فيه بمقدار 100 آية، بمقدار 100 آية من البقرة، وكذلك بالنسبة للسجود. والركوع الثاني، الركوع الثاني يسبح فيه بمقدار 80 آية من البقرة، والركوع الثالث يسبح فيه بمقدار 70 آية، والركوع الرابع يسبح فيه بمقدار 50 آية. هذا استحبابا، وكذلك في السجود. والجهر في القمر والإسرار في الشمس، يعني يستحب أن يجهر في القراءة في صلاة الكسوف أو خسوف القمر، لأنها صلاة ليلية تصلى في الليل. ويستحب الإسرار في صلاة كسوف الشمس لأنها صلاة نهارية. ثم يخطب الإمام خطبتين كخطبة الجمعة أو واحدة، كخطبة الجمعة في الأركان وفي السنن وليس في الشروط، فيخطب خطبتين أو واحدة، يعني أو خطبة واحدة، لكن هذا غير معتمد، والمعتمد أنه لا بد من خطبتين كخطبتي الجمعة. ويحث فيهما على الخير، يعني يحث الناس فيهما على الخير وعلى فعل الخير، على التوبة ورد المظالم والاستغفار وغير ذلك. ويفوت الكسوف بالإنجلاء وبغروب الشمس، يعني صلاة الكسوف كسوف الشمس تفوت بالإنجلاء، إذا انجلى الكسوف يعني ذهب وزال، وكذلك بغروب الشمس كاسفة، إذا غربت الشمس وهي كاسفة ولم يصلي الإنسان صلاة الكسوف فات وقتها. والخسوف بالإنجلاء وبطلوع الشمس لا بطلوع الفجر ولا بغروبه خاسفا. يعني صلاة خسوف القمر، الصلاة لخسوف القمر تفوت بالإنجلاء، يعني بانجلاء الخسوف، وبطلوع الشمس لا بطلوع الفجر ولا بغروبه خاسفا، يعني لو طلع الفجر ولم ينجلي الخسوف فتصلى صلاة الخسوف أي خسوف القمر، ولا تفوت أيضا بغروب القمر وهو خاسفا، ولا بغروبه خاسفا. وإذا اجتمع صلوات وخاف فواتها قدم الفرض ثم الجنازة ثم العيد ثم الكسوف. يعني إذا اجتمع عليه عدة صلوات وكان يخاف فوت هذه الصلوات لو أتى بها كلها، فبهذه الحالة يقدم صلاة الفرض ثم بعد ذلك صلاة الجنازة، إلا إذا خاف انفجار الجنازة، يعني خاف انفجار الميت انتفاخه وانفجاره، فبهذه الحالة تقدم صلاة الجنازة للإسراع بدفنه، وحتى لو كان ذلك على حساب فوات صلاة الفرض. ثم العيد بعد صلاة الجنازة صلاة العيد ثم الكسوف. وإن وسع الوقت قدم الجنازة ثم الكسوف. إذا كان الوقت متسعا لهذه الصلوات فيقدم صلاة الجنازة ثم صلاة الكسوف. وإذا اجتمع صلاة عيد وصلاة كسوف، صلاة عيد وصلاة كسوف، بهذه الحالة طبعا تقدم كما قلنا صلاة العيد ثم بعدها صلاة الكسوف، ويخطب لهما خطبتين، يعني خطبة هي خطبة واحدة لكنها خطبتين، يقتصر على خطبتين ويبين فيهما يعني ما يستحب ذكره في خطبة العيد وفي خطبة الكسوف. وإذا اجتمع مثلا كسوف وجمعة أو عيد وجمعة فصلى صلاة العيد أو صلى صلاة الكسوف أولا، فبهذه الحالة لا يخطب للعيد ولا يخطب للكسوف، وإنما يخطب خطبة الجمعة بنية الجمعة، بنية خطبة الجمعة، ولا بأس أن يتطرق يعني لأحكام صلاة الكسوف أو لما يستحب ذكره في خطبة الكسوف أو في خطبة العيد، ثم يصلي بعد طبعا بعد الخطبة يصلي صلاة الجمعة. وإن وسع الوقت قدم الجنازة ثم الكسوف، هذا في الترتيب. ويصلون لنحو الزلازل والصواعق منفردين، يعني الإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار والدعاء والصلاة عند حدوث الزلازل وعند حدوث الصواعق وحدوث الرياح الشديدة والإعصار وغير ذلك، ولكن هذه الصلاة لا تصلى جماعة كصلاة الكسوف أو كصلاة العيد، وإنما يصلي كل إنسان منفردا ويدعو الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه أن يدفع عن البلاء عن الأمة الإسلامية. باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء هو طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى من أجل يعني إنبات الزرع، ومن أجل يعني ربما يحتاجون الماء يعني للشرب في حال الجفاف وقلة الأمطار أو نقص المياه مياه الأنهار، فبهذه الحالة يصلون يعني يستحب أن تصلى صلاة الاستسقاء، وهي عبارة عن يعني صلاة تأتي كيفيتها، ويدعو الإنسان في هذه الصلاة يدعو الله سبحانه وتعالى أن يسقيهم وينزل عليهم المطر لكي يستقوا ويسقوا البهائم ويسقوا الزروع وغيرها. ويسن الاستسقاء بالدعاء، يعني هذه كيفية، يعني حتى لو لم يصلي الإنسان صلاة استسقاء مجرد اقتصر على الدعاء المجرد يكفي يدعو الله، لأن الاستسقاء هو عبارة عن دعاء وهو عبارة عن طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. فيدعو الله عز وجل أن يرفع الكرب والقحط وأن ينزل الغيث والرحمة، ويدعوه أن لا يؤاخذ العباد بذنوبهم وبمعاصيهم. وخلف الصلوات، يعني هذا الدعاء المجرد من غير صلاة، الكيفية الأخرى أن يكون الدعاء خلف الصلوات المكتوبات والنوافل، وفي خطبة الجمعة كذلك يستسقي في خطبة الجمعة. والأفضل أن يأمر الإمام الناس بالبر، هذا هو الأفضل، يأمرهم بالبر، يعني يأمرهم بالخير وبالتوبة والاستغفار وبالصدقة وبرد المظالم، ويأمر المطيقين بموالاة صوم 3 أيام، يعني يأمرهم ولي الأمر، الإمام ولي الأمر يأمر الناس الذين يطيقون الصيام بأن يصوموا 3 أيام متوالية. فلو لم يبيته لم يصح، يعني أمر ولي الأمر بالصيام، فبهذه الحالة يصبح الصوم واجبا على المطيقين، يعني يجب عليهم أن يصوموا طاعة لولي الأمر. وبهذه الحالة بما أن الصوم أصبح واجبا لابد من تبييت النية من الليل كصيام رمضان كصيام الفرض، لابد من تبييت النية. فلو لم يبيته، يعني لم يبيت الصوم، لم يبيت نية الصيام، لم يصح. ويخرجون في اليوم الرابع صياما، يعني في اليوم الرابع يخرجون صياما، أي حال كونهم صائمين، إلى الصحراء، يخرجون إلى الصحراء بثياب بذلة متخشعين، يعني بثياب الخدمة وثياب المهنة، ولا يلبسون يعني ثياب الزينة، وإنما يلبسون ثياب بذلة، ثياب المهنة وثياب الخدمة القديمة، يعني لأن الإنسان يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه الهيئة أرجى لأن يتقبل الله سبحانه وتعالى الدعاء فيها. متخشعين يعني يكونون أيضا متذللين لله سبحانه وتعالى، خاشعين لله عز وجل، يظهرون عجزهم وحاجتهم إلى الله عز وجل. ويخرجون بالمشايخ والصبيان والبهائم، يعني يخرجون معهم كبار السن، ويخرجون أيضا الصبيان الصغار، ويخرجون البهائم، لأن الله سبحانه وتعالى ربما يسقيهم المطر، يعني لأجل هؤلاء الضعفاء والمساكين من المشايخ والصبيان والبهائم. بعد غسل وتنظيف، يعني يستحب أن يغتسل الإنسان لصلاة الاستسقاء وينظف بدنه. ويصلون ركعتين كالعيد بتكبيراته، يعني صلاة الاستسقاء هي ركعتين كصلاة العيد بتكبيراته، حتى يسن القراءة فيهما في صلاة في ركعتي الاستسقاء أن يقرأ فيهما ما يسن قراءته في العيد، مثلا يقرأ في الأولى في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية سورة الغاشية بتكبيراته، يعني أيضا يكبر في الركعة الأولى كما يكبر في العيد، يعني يكبر 7 تكبيرات في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يكبر 5 تكبيرات، 7 تكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، و5 في الثانية ما عدا تكبيرة القيام. ويخطب خطبتين أو واحدة، يخطب خطبتين أيضا في الاستسقاء أو واحدة، لكن الأول هو المعتمد، يعني يخطب خطبتين، وبعدها أفضل، يعني بعد الصلاة كون الخطبتين بعد الصلاة أفضل. فهذا يعني أنه لو قدم الخطبتين، قدم الخطبتين أولا ثم صلى يجوز ذلك. ويستغفر الله تعالى بدل التكبير قبل الأولى 9 وقبل الثانية 7. في خطبة العيد يكبر تكبير في الأولى 9 وفي الثانية 7 في خطبتي العيد. أما في خطبتي الاستسقاء يبدل التكبير بالاستغفار، يستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يعني يستغفر 9 مرات في الخطبة الأولى و7 مرات في الخطبة الثانية. ويدعو في الأولى جهرا، يعني في الخطبة الأولى يدعو جهرا، ويستقبل القبلة بعد ثلث الخطبة الثانية، يعني الإمام بعدما كان مستقبلا الناس يستدبر الناس ويستقبل القبلة بعد ثلث الخطبة الثانية من أجل الدعاء. ويحول الإمام والناس ثيابهم حينئذ، يعني يحولون أرديتهم، يجعل اليمين على اليسار واليسار على اليمين، ويجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى، وهذا تفاؤلا بتحول الحال وتغير الحال من الشدة إلى الرخاء، وهذا هو يعني الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويبالغ فيها بالدعاء سرا وجهرا، يبالغ فيها بالدعاء أي في الخطبة، يبالغ بالدعاء سرا يعني يدعو سرا ويدعو جهرا، لقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ثم يستقبل الناس بوجهه، يعني بعد أن ينتهي من الدعاء يستقبل الناس بوجهه ويستدبر القبلة ويعظ الناس ويخوفهم من الله سبحانه وتعالى، ويأمرهم بالتوبة والإنابة والاستغفار والصدقة والبر والمعروف، ويبين لهم أن المعاصي هي سبب القحط وسبب البلاء وسبب الكرب والشدة. وإذا صلوا صلاة الاستسقاء ولم يسقوا لم يمطروا، يسن إعادة هذه الصلاة حتى يسقيهم الله سبحانه وتعالى. وإذا تأهبوا لصلاة الاستسقاء وخرجوا ليصلوا الاستسقاء فسقوا قبلها، قبل أن يصلوا نزل المطر، فبهذه الحالة يصلون شكرا لله سبحانه وتعالى ويسألون الله عز وجل الزيادة، عملا بقول الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. فصل. ويسن أن يظهر غير عورته لأول مطر السنة، يعني يكشف جسمه يتعرض لأول المطر الذي ينزل أول السنة أول العام، يتعرض له الإنسان، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عهد بربه. ويغتسل ويتوضأ في السيل، يستحب ذلك، يغتسل ويتوضأ في السيل عندما يسيل الوادي. فإن لم يجمعهما فليتوضأ، إن لم يجمع الاغتسال والوضوء، إن أراد الاقتصار على الاغتسال فكان بها، فإن لم يغتسل فليتوضأ. ويسبح للرعد والبرق، يعني يستحب إذا سمع الرعد أو رأى البرق أن يسبح الله سبحانه وتعالى. ولا يتبعه بصره، لا يتبع البرق بصره لئلا يتخطف منه هذا البصر أو يذهب بصره. ويقول عند نزول المطر اللهم صيبا هنيئا وسيبا نافعا، اللهم صيبا هنيئا أي مطرا كثيرا، مطرا كثيرا. وبعده أي بعد نزول المطر مطرنا بفضل الله ورحمته، يقول مطرنا برحمة الله بفضل الله ورحمته، لأنه ورد في الحديث أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو حديث قدسي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، مؤمن بي وكافر بالكواكب، ومنهم من أصبح كافرا بالله مؤمنا بالكواكب. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي أي بالله عز وجل وكافر بالكواكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا أي بطلوع النجم الفلاني فذلك كافر بي أي بالله عز وجل ومؤمن بالكوكب. وعند التضرر بكثرة المطر، يعني إذا نزل مطر كثيرا فبهذه الحالة يقول اللهم حوالينا ولا علينا، يعني عندما يخاف، لأن الأمطار الكثيرة أحيانا تضر بالزروع، فبهذه الحالة يقول اللهم حوالينا ولا علينا، حتى يعني لا يتضررون بهذا المطر. ويكره سب الريح، يعني هذه الريح هي مرسلة مسخرة من الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للإنسان أن يسب هذه الريح، وإنما يسأل الله سبحانه وتعالى خيرها ويستعيذ بالله عز وجل من شرها. قل اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما أرسلت به. فصل. هذا الفصل في تارك الصلاة. من جحد وجوب المكتوبة كفر، يعني الذي يجحد وجوب الصلاة المفروضة فإنه يكفر بالله سبحانه وتعالى. الذي يجحد وجوب الصلاة، يعني يقول الصلاة هذه ليست مفروضة، أو يستهزئ بهذه الصلاة، وكذلك إنكار أي أمر معلوم من الدين بالضرورة، إذا جحده الإنسان وأنكره فإنه يعني ذلك يعتبر كفرا. أو تركها كسلا، يعني ترك الصلاة كسلا وتهاونا وليس جحودا ونكرانا، أو ترك الوضوء أو الجمعة وصلى الظهر، فهو مسلم ويجب قتله بصلاة واحدة بشرط إخراجها عن وقت الضرورة. وقت الضرورة بالنسبة للصلاة التي تجمع مع غيرها، فوقت الضرورة بالنسبة للظهر ينتهي بانتهاء وقت صلاة العصر، يعني لا يقتل بترك صلاة الظهر إلى غروب الشمس، ولا يقتل بترك صلاة المغرب إلى طلوع الفجر وهو انتهاء وقت صلاة العشاء، هذا يسمى وقت الضرورة. فالإنسان هنا يؤمر بالصلاة، فإذا صلى ترك، وإلا يضرب عنقه إذا لم يصلي. وإذا خرج الوقت ولم يصلي ضرب عنقه بالسيف بعد الاستتابة إن لم يتب، يعني هو يستتاب ويؤمر بالصلاة ويمهل فترة قليلة، فإن لم يصلي ولم يتب ولم يستجب فبهذه الحالة يضرب عنقه بالسيف. فيعني هذا الأمر يدل على أهمية الصلاة، وأن لا يتهاون الإنسان بهذه الفريضة التي هي عماد الدين. ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها، يعني حتى ليس إخراج الصلاة عن وقتها الأصلي، حتى مجرد تأخير الصلاة إلى آخر الوقت هذا يعتبر إثما، إلا إذا كان الإنسان معذورا، كأن كان نائما أو كان ناسيا أو كان مسافرا ونوى جمع التأخير كما تقدم. فإذا زال العذر، يعني استيقظ النائم من نومه أو تذكر الناسي، فبهذه الحالة يجب عليه أن يبادر بالصلاة، فإذا كان الوقت قد خرج يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة التي فاتته. نكتفي بهذا القدر ونتابع إن شاء الله في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.